طيب ماشي نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع قواعد الفقهية، وما زلنا في القاعدة الثانية، القاعدة الكبرى، إحدى القواعد الخمس الكبرى، وهو اليقين لا يزول بالشك. وإن شاء الله نختم القاعدة اليوم بإذن الله تعالى. تبقى لنا ثلاث قواعد فرعية منها، ثم إن تيسر لنا إن شاء الله ندخل في القاعدة الثالثة. القاعدة التي معنا الآن هي قاعدة فرعية منبثقة عن القاعدة اليقين لا يزول بالشك، واسم القاعدة معنا لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان، أو في معرض الحاجة إلى البيان بيان. طبعا هي جملة أولى وجملة ثانية. الجملة الأولى أصل القاعدة، وهو لا ينسب إلى ساكت قول. الشرع ربط معاملات الناس وأمورهم بالعبارات الدالة على المقاصد، يعني لم يجعل السكوت حكما يبنى عليه شيء، الأحكام تبنى على الألفاظ. فالجملة الأولى من هذه القاعدة لا ينسب لساكت أو إلى ساكت قول هي الأصل، لأن المعاملات مربوطة بعقود، والعقود مربوطة بألفاظ، ولابد تكون الألفاظ صريحة. فالسكوت ليس ينبني عليه حكم شرعي. مثلا الثيب إذا سكتت عند الاستئذان في النكاح لم يقم سكوتها مقام الإذن قطعا، هذا أقول في الثيب غير البكر، سيأتي الثيب لابد أن تستأذن ولابد من الرضا، فإن سكتت هل السكوت هذا رضا؟ لا يعد رضا للثيب. رجل مثلا سكن، شخص سكن دار لشخص آخر، والدار هذه غير معدة للإيجار، يعني أصلا هي ما تصلح للإيجار، لكن جلس فيها وصاحب الدار ساكت، رآه يجلس في الدار سكت، يعلمه يعني أحد من أصحابه من إخوانه من أقاربه، وعنده شقة زائدة غير معدة، تركه دخل وجلس فيها، هل سكوت صاحب الدار يعد إيجارا فيطلب بعد ذلك صاحب الدار من هذا الرجل أجرة على سكونه؟ لا، لا يعد ذلك، يعني هو رأى وجلس لكن سكوته لا يعد استئجارة من هذا الرجل فيطالبه بعد ذلك بأجرة، يعني ليس له حق في طلب الأجرة، هو سكت، ما قال له أنا أؤجرك لا أؤجرك، لكن سكت، رآه يفعل وسكت، هذا السكوت لا يعد عندنا حكما شرعيا. طيب، رجل يمتلك سيارة، عنده سيارة، فجاء صديق له أخذ السيارة وهو جالس أمامه كده، وجاب واحد اشترى السيارة أمامه، سيارته يعني صديقه باع سيارة صاحبه أمامه، والرجل ساكت فلم يتكلم أصالة، هل هذا السكوت يعد إجازة للبيع؟ ما يعد إجازة، إذن هذا الرجل صاحب السيارة له أن يعود على هذا الرجل، أنت أخذت مالي وبعت السيارة، أين السيارة؟ ويطلب منه، ما يقول له أنت كنت وأنا ببيع ساكت ما تكلمت، هذا السكوت لا يعد حكما. فإذا من حق صاحب السيارة أن يرجع عليه، نعم يرجع عليه ويطالبه بالسيارة، وهذا تعدي منه. طيب رجل الآن عنده مسك الهاتف لأحد أصحابه يعني ومعه، فأتلفه قعد يمسكه كده ويمزح، راح رميه له فوق ونزل على الأرض ما عرفش يمسكه، كسر أتلف له الهاتف، وصاحب الهاتف واقف جالس أمامه أو واقف أمامه ينظر إليه ما تكلم. فالرجل قال له جزاك الله خير شكرا وراح ماشي بعدما أتلف له. هل سكوت صاحب الهاتف الذي أتلف أمامه ولم يتكلم ولم يطالبه بشيء يعد هذا إذنا فيما فعله الرجل؟ لا، لا يعد هذا السكوت إذن. إذن له أن يرجع عليه ويطالبه بقيمة ما أتلفه، له أن يفعل ذلك. رجل الآن أراد أن يبرئ نفسه من أي أموال عند أحد، فجمع أصدقائه وأقاربه وقال في بعد أن أطعمهم وأشربهم وكل شيء، قال أنا ليس علي دين لأحد. وقف كده بينهم، ليس علي دين لأحد. ثم الرجل بعد أيام مات، كأنه يعلم أنه يعني اقترب الأجل، أراد أن يبرئ نفسه. فجاء رجل من الذين كانوا حاضرين ادعى أن له دين، يسدد له الدين، يسدد له الدين. سكوته في محل هذا الأمر، ولم حتى ولم يتقد يقول طب ليش ما تكلم، ممكن حياء أنه يقول له دين أمام الناس فاستحي أن يقول له، وكان منتوي أن يكلمه أو ما انتبه ما سمع أو يعني ظن أنه ليس مقصودا إلى آخر الأمور التي المهم أن سكوته هذا لا يعد منه إذنا أو يحل. لكن لو جاء وطلب الدين ومعه البينة يسدد له الدين، فلا أحد يقول للرجل اجتمع وأنت كنت موجود وقال ليس علي دين لأحد وأنت ما تكلمت، هذا السكوت لا يعد إذنا أو موافقة على هذا الأمر، وهذا يعد ليس حكما شرعي. ذكا قالوا لا ينسب لساكت قول، وهذه تحدث كثيرا جدا. بعض الطلبة يقولون يجلسون مثلا في مجلس مع أحد الشيوخ، فالمسألة تصار أمام الشيخ والشيخ ما يتكلم، يكون في مجموعة شيوخ موجودين حتى مثلا على قلنا، والمسألة أثيرت، بعض الشيوخ تكلموا والبعض ما تكلموا، فالبعض الأخ طالب العلم من عدم العلم فيها أو الإتقان يظن أن الشيخ كان موجود في المجلس وأنه سكت أنه هذا موافق، فيقول الشيخ كان موجود والمسألة أثيرت وما تكلم وسمع قول فلان يقول وقول فلان وما تكلم، إذن هو موافق. هذا خطأ، عنده أسباب كثيرة ممكن تمنعه، أولا ممكن يكون ليس مستحضرا للمسألة وجالس فليس عنده رد الآن، ممكن يكون استحيا من قدر العلماء أو الشيوخ الموجودين فما أراد أن يردهم علنا وأراد أن يكلمهم بينهم وبين مثلا، أو قد يكون في مجلس يخشى على نفسه من ظالم من سلطان من أحد إذا تكلم وخالف أن هذا الأمر قد يضره. يعني إذا في أسباب، فوجوده ساكت في السكوت هنا له تبريرات قد يعني لا ينسب إليه فيها قول. ذكر هذه جملة مشهورة وقاعدة، لا ينسب إلى ساكت قول. طب الجزء الثاني من القاعدة يعتبر استثناء من الجزء الأول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. يبقى هذه الجملة كانها استثناء من الأصل، إن الأصل إن لا ينسب إلى ساكت قول، لكن يستثنى إن لو كان الأمر في معرض الحاجة، معرض الحاجة إلى البيان، أنت لابد تبين وأنت هنا سكت، يبقى هذا يعتبر كأنه بيان منك، كأنه بيان. وهذا عند أهل الأصول يقولون هذا بيان الضرورة، لأن هنا السكوت يكون مقام الكلام، السكوت هنا يكون ينزل منزلة مقام الكلام. لكن هنا فيها تقسيم، يعني هذا الاستثناء يقسم ثلاثة أقسام، إما لدلالة حال في المتكلم، يعني إما لدلالة حال في المتكلم، وبالمثال يتضح المقال، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في أمر حدث أمامه فلم ينكر فيه أو لم يغيره، قالوا هذا السكوت يعد إذنا، وهذا ما يسميه عند أهل الأصول إيش؟ إقرار. نعم الإقرار، كأنه هذا إقرار أنه سكت في شيء أمامه. بعضهم قال من مثل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة العيد أو الخسوف لم يؤذن ولم تقام له الصلاة، وقد سكت أما جاء خطب وصلى فلم يؤذن أحد ولم يقيم، فسكوته عن الأذان والإقامة لصلاة العيد أو الكسوف أو الخسوف، قالوا هذا من الأمثلة التي تضرب على أن النبي صلى الله عليه وسلم السكوت هنا في مقام البيان كأنه أذن بأن ليس لهذه الصلاة لا أذان ولا إقامة، لأن لا تجد قولا ولا نهيا بالأمر، لا فعلا ولا نهيا عن لا تقيم ولا تأذن، لكن اللي حدث أنه لم يؤذن ولم يقام والنبي قام فصلى، فقالوا إذن هذا سكوت من النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم الأذان والإقامة، فلعله هذا يعد السكوت هذا حكما شرعيا بالإذن. والبعض أيضا قالوا يعني كمثال، كان الصحابة يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الصحابة يقصون قصص الجاهلية وهم يجلسون. سيدنا عمر قص في مرة قصة، والبعض الصحابة كانوا يقصون والنبي جالس ويسمع، وأحيانا كان يبتسم أصلا، فدل ذلك على سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على سماع قصص الجاهلية عن أصحابه، إن يجوز نقلها، يجوز نقلها وسماعها. فهذه من القسم الأول دلالة الحال للمتكلم. القسم الثاني قد يكون لأجل حال الشخص، الشخص نفسه لأجل حاله هو، فيعتبر سكوته كلاما كسكوت البكر البالغة حياء منها في إجازة النكاح، أصل سكوتها أو صماتها إذنها أو سكوتها إذنها، فلو سئلت البكر البالغة عن النكاح عن يعني من تقدم للخطبة وسكتت، فقالوا هذا حالها أنها تتصف بالحياء في هذا الوقت، يعني أنها لم تجرب الرجال وقد تستحي، فأصبح السكوت هذا إذنا من الموافقة. هذا يرجع ليش؟ لحال الشخص، حال الشخص نفسه هو ما يستطيع هنا الآن عنده حياء أن يتكلم، فهنا يعتبر حاله هو الذي يعتبر سكوته هنا إذن أو إجابة لهذا الأمر. أيضا قالوا رجل باع شيئا لرجل، زيد باع لعمرو، باع له مثلا هذه الزجاجة، فجاء عمرو أمام زيد راح واخد الزجاجة وماشي، يعني زيد إيش فعل الآن؟ قبض، وعمرو البائع ينظر إليه وهو يأخذ ولم يتكلم، فقالوا هذا سكوت البائع عند قبض المبيع يكون إذنا للمشتري، يعني كأنه أذن للمشتري أن يقبض هذه السلعة، هو في بيع تم، لكن طبعا لابد إقباض السلعة تكون من البائع، لكن لو جاء المشتري وأخذ السلعة من المحل من المخزن أو من أمامه وسكت البائع، قالوا هذا السكوت يعد إذنا له. رحمكم الله. النوع الثالث، إما لضرورة دفع الضرر، يعني يسكت لضرورة دفع الضرر. ممكن الآن تعلمون بالشفعة أم لا؟ الشفعة إن الواحد من جيران أو شركاء فباع أحد نصيبه لآخر لثالث، فالشفيع هنا له حق الشفعة أن يطالب هو هذا النصيب ويدفع ثمنه ويأخذه من المشتري، فقالوا هنا سكوت الشفيع عن طلب الشفعة، هو علم بالبيع تم وأن زيد باع لعمرو، فجاء أحمد وشريك زيد له الحق أن يطلب بالشفعة، فسكت أحمد عن طلب الشفعة بعد أن علم بالبيع، نعم بعد أن علم بالبيع، يعد سكوته هذا إسقاطا للشفعة في حقه، يعني ما يأتي بعد ذلك ويطالب بالشفعة، ما دام علم ثم سكت ولم يطالب يبقى سكت حقه في الشفعة، وقد يكون هذا لأنه يريد أن يدفع الضرر على المشتري، يعني ما يريد أن يضر بالذي اشترى هذا فأراد ألا يشتري يعني يضره لأنه يرجع فسكت لذلك. أيضا من طلب العلم أيضا، وأن كان هذا ليس في القسم الثالث، القراءة على الشيخ، أن تقرأ، وهذه كثير عند أهل التحديث وغيره، أو تقرأ متون أو تقرأ القراءة على الشيخ وهو ساكت، هذا مقام بيان بقى، لأنك بتقرأ عليه، مش هذه مش الحالة الأولى اللي تكلمنا عنها، لا أنت تحضر أمام الشيخ فتقرأ عليه وهو يستمع لك، فسكوته هنا كأنه بعضهم يعد هذا منزلة النطق، يعني أنت لو قرأت عليه حديث مثلا أو متون وهو ساكت ويسمعك ولم يصلح لك شيء أو يصحح لك شيء ولم يردك، يبقى كأنك الآن هو إذن هذا في مقام البيان فكأنه أجاز لك هذه القراءة، وهذه تسمى القراءة على الشيخ. اشترى رجل سيارة من آخر، فقال له البائع عند الشراء أن السيارة دي فيها عيب، فيها عيب الفلاني في المكان الفلاني، بيّن له لكن المشتري لم يرد، يعني هو ببيع له قالوا السيارة دي فيها عيب في المكان الفلاني والمشتري لم يرد. سكوت المشتري يعتبر رضا منه بهذا العيب، فلا يحق له أن يرجع بعد ذلك على البائع ويطالبه بالفرق أو برد السلعة أو برد السيارة بسبب العيب. ليش؟ إنه هذا مقام بيان، وقد بيّن له البائع وهو سكت، سمع وسكت، فهذا يعد قبولا منه. شيخ أنت فاصل التعليقات؟ شيخ فين؟ أفلها؟ مفيش حاجة بتظهر هنا، متأكد ولا مفيش ولا تعليق لنا؟ ولا أنا ويبقى مين أنا؟ مخفية. مخفية؟ أحسن رأيك. طيب هذه القاعدة فيه اللي هو دفع الضرورة، قلنا سكوت البيان، آسف سكوت البيان، نعم. طيب القاعدة التي تليها بعد أن بيّن، لا لا ده حال المتكلم، نعم لا يقول الحمد لله أحسنت، نعم. أنا قلت الأصليون بيان الضرورة، أنا قلت بيان الضرورة صح؟ الأخ ردك فيش؟ الأصليون يقولون هذا بيان الضرورة في السكوت. القاعدة التي تليها وقاعدة يسيرة، يعني لا عبرة بالتوهم، لا عبرة بالتوهم. طبعا القاعدة الأولى اللي تكلمنا عنها اللي مرجعها في اليقين إيش؟ إن الأصل هو اليقين، وإنه لذلك لا نحاسبه لما سكت على حكم، لأنه ما زال على الأصل اليقين الذي معنه، سكوته على الأصل اليقين، ما انتقلنا ولا اعتبرنا السكوت له حكم لأن هذا غير واضح لنا، فرجعنا إيش لليقين، أصل القاعدة الأم اللي هي اليقين لا يزول بالشك، لتربطه بين القاعدة يعني هذه الفرعية مع القاعدة الأم فيها، لأنها كلها فروع لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، ما زال هو على السكوت ليس انتقالا عن الأصل، فما زلنا على الأصل لذلك لم نجعله حكما شرعيا إلا في بيان الحاجة طبعا كما بيننا في الاستثناءات. إيش؟ على حسب الحالة، هو لذلك هم قالوا ثلاث أقسام لذلك، يعني إما على حسب المتكلم كما قال في النهاية السلام، وهذه مسألة أصولية أنه سكت إقرارا، ثانية على حسب حال الشخص، والثالثة الذي قلناها لدفع الضرورة، ما هذه الأنواع هي التي يلحق بها الأمثلة، هي دي الضوابط يعني لما جعلوها واجتهادية أصلا، لكن المهم أن هذه استثناء عن الأصل، أنه المقام مقام بيان، يعني لو أنا أنت لابد تبين وسكت يبقى سكوتك يعد بيانا، لو كان المقام مقام بيان إذا كنت قالوا السكوت عند مقام البيان بيان، لو كان المقام بيان ذلك لما قلنا البائع بيّن العيب وأنت علمت به وسكت، يبقى خلاص أنت سكت، الأمر سكوتك هذا رضا، ما تأتي وتقول أنا ما تكلمتش، لا، ما هو أنت الآن بتشتري وفي بيان وهو بيبين لك، هو مقام بيان وقد بيّن لك، فسكوتك هذا يعد رضا، ما ترجع عليه بعد ذلك. لا يعد إذنا له، هو لأنه ممكن تكون فيه تصريفات ليها، ممكن يكون ما عنده من الحياة أنه ما استطاعش يتكلم، أو فوجئ من الصدمة أنه ما تكلمش، أو أنه يخشى أنه يتكلم خايف منه، مثلا يعني في أسباب، لكن هل سكوته هذا يعتبر أنه أذن؟ ليس بإذن، يعني عنده أسباب قد تكون سكت بسببها، يعني هو مش مطالب أنه يعني هذا نعم. ليس يستطيع أن ينكر في كل وقت، ممكن ما استطاع أن ينكر أصلا. طيب لا عبرة بالتوهم، لا عبرة يعني لا اعتبار لا اعتداد بالتوهم. التوهم اللي هو إيش؟ التخيل، التمثيل، وهو أدنى من الظن أو الشك. طبعا هو في درجات يقين وظن وشك، وقت بين اليقين والظن غلبة ظن أيضا. أدناهم التوهم اللي بعد الشك، شك عند الفقهاء غير الشك عند الأصوليين. شك عند الفقهاء معنى هنا بمعنى التردد المساوي، الشك أي التردد المساوي، الظن فيه راجح عن المرجوح، واليقين الاعتقاد الجازم. هنا التوهم أو التخيل أو التمثيل أو التمثل، وهو أدنى من الظن أو الشك، يعني هو احتمال عقلي بعيد، عشان تقرروا احتمال عقلي بعيد الحدوث، لا يبنى عليه حكم ولا يمنع القضاء فيه ولا يؤخر الحقوق. فإذا التوهم غير مستند لدليل، ذاك وسمي توهما، هو غير مستند لدليل. هو القاعدة تقول إيش؟ لا عبرة بالتوهم. يعني إيش؟ طب ما معنى القاعدة اصطلاحا؟ يعني لا يثبت حكما شرعيا استنادا على الوهم، ولا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئ. تاني، لا يثبت حكما شرعيا واستنادا إلى وهم على وهم، أو هذا ثبوت الحكم، ولا يؤخر أيضا، ولا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئ. يعني بالمثال أيضا اتضح المقال، إذا مات أحد فله ورثة، فالورثة عادة يعني يقدمون على ما يسمى إعلام الوراثة، يثبتون الناس التي ترث حق الإرث له. فلو أثبت الورثة إرثاهم بشهود، يعني هم قالوا نحن الورثة وشهد الناس إن هذا هم الورثة، قالوا الناس لا نعلم وارثا لهم غير وارثا لهذا الرجل غير هؤلاء، يقضى لهم بهذه الأمر بهذه الشهادة، ولا عبرة باحتمال ظهور وارث آخر. ما ممكن يرث يطلع لهم واحد كان أبوه متزوج وما يعلم، أو كان ولد من قبل زوجته ما هذه أمه، المهم كل ده احتمال ممكن، لكن هذا وهم. ما دام هناك ورثة موجودون وهناك من شهد بأن هؤلاء هم الورثة، فلا عبرة باحتمال أن يظهر وارث آخر يزاحمهم بعد ذلك، هذا وهم، لأنه ما في دليل ولا احتمال ولا ظن ولا شك ولا يقين، فهذا يسمى وهما، لذلك يثبت حال الورثة كما هو ويرثون التركة. أيضا قالوا لو اشتبه على رجل تحري القبلة، يعني هو اشتبه على رجل القبلة فصلى بدون تحري، ما حكم صلاته فقهيا؟ يعني رجل لا يعرف القبلة وأراد أن يصلي فقال أنا هصلي كده، لم يتحرى، الصلاة باطلة. ليش؟ لأنه لم يجتهد، لم يتحرى. طيب ولا اجتهد، لا تصح صلاته. ليش؟ لأنه بنى على مجرد إيش؟ وهم. هذا يسمى بناء على الوهم، ما عنده اجتهاد ولا تحري ولا سأل أحد ولا حتى معه بوصلة ولا معه شيء، فهذا يسمى وهم، فلا عبرة بهذا الوهم، لا يثبت به حكما شرعيا، صلاته لا تصح بناء على ذلك. بخلاف لو تحرى واجتهد مع غلبة الظن تصح صلاته وإن أخطأ في القبلة. نعم إيش؟ نعم لا تصح حتى لو أصاب القبلة. أحسنت. أيضا طيب قلنا تكلمنا عن الشفعة، فالآن دار ولا شفيعان. يعني ايش لا شفعة؟ يعني اثنين لهم حق شفعة، اثنين لهم حق الشفعة، واحد موجود والثاني مسافر، واحد غائب واحد حاضر. فالحاضر له ان يأخذ الدار كلها بالشفعة. ليش؟ لان سبب ثبوت الحق موجود وهو انه حاضر وقد تأكد بالطلب، اذا طلب الشفعة فله ان يأخذها. طب الغائب لا نعرف حقه، لا نعرف هو يريد ام لا يريد، يبقى الان اللي امامنا من؟ الحاضر. طب الغائب يحتمل، يحتمل انه يطلب ويحتمل لا يطلب. طب هل نمنع الحاضر ان يطلب بالشفعة ويأخذها؟ قالوا لا يمنع الحاضر من استيفاء حقه، لان ده حق ثابت له، لا يمنع الحاضر من استيفاء حقه في طلب الشفعة لمجرد وهم محتمل ان الثاني قد يريدها. لكن لو جاء الثاني وطلب بالحق هذه مسألة اخرى، لكن المهم هل الحاضر يمنع؟ لا يمنع. ولو طلب بالشفعة له حق الشفعة ويأخذ الدار، ولا يقول له انتظر حتى نعلم الغائب زي يريد ام لا يريد. عليكم السلام. طيب نلحق بها قاعدة الثالثة في هذه الفرعية اليوم، الثالث قواعد نختم بها القاعدة الفقهية الثانية، اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة اللي معنا قاعدة مهمة جدا، لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. هذه القاعدة قريبة من الذي قبلها، وإن كانت ليست مثلها طبعا، قبلها كان وهما، لكن هنا بنتكلم بظن. الظن الذي غير حكم اليقين، عندك يقين ثم ظننت بشيء ترجح لك فغيرت هذا الحكم، ثم تبين لك خطأ هذا الظن. أولا الظن أو الظن هو إدراك الاحتمال الراجح. الظن يعني عندك راجح ومرجوح، فالظن هو إدراك الاحتمال الراجح وظهر لك رجحانه، طبعا جهر لك رجحانه بدليل، بدليل معين ظهر لك رجحان هذا الظن. فطبعا لو كان غلبة ظن سيكون أزيد أيضا هذا الاحتمال الراجح، لكن بعد أن ترجح لك ذلك الظن تبين لك خطأه، تبين لك خطأ ذلك. يعني أنت لما ظننت بدليل بنيت حكما أو فعلا على هذا الظن، بنيت فعلا على هذا الحكم، أو أدى إلى استحقاق شيء سواء معاملات ولا عبادات أو غير ذلك، ثم تبين لك خطأ هذا الظن. فالقاعدة بتقول لا عبرة، يعني لا اعتداد لا اعتبار بالظن البين خطأه. يبقى هذا الظن الذي تبين الخطأ بعد ذلك لا يعتد به، وسيؤدي لو كانت عبادة أنها تعاد، ولو كان عقدا أو معاملة أن هذا لا يصح. فهذا معنى لا عبرة بالظن البين خطأه. وهذه القاعدة لها حقيقة تطبيقات كثيرة جدا سواء في العبادات أو في المعاملات، وهي قاعدة محل خلاف أيضا بين في التطبيق بين المذاهب أصالة. لكن مثلا نقول أولا إذا مجتهد بيجتهد في مسائل ظنية، فبعد أن اجتهد ظهر له استنباط أقوى من اجتهاده، فيجب عليه الرجوع عن هذا الاستنباط الأول أو الاجتهاد الأول إلى القول الآخر بعد أن ثبت له خطأ الاجتهاد في القول الأول، لأنه كان في الأول مبني على ظن خاطئ. رجل مثلا ظن دخول الوقت، قال النظر في الخارج في صحراء أو في البر أو في شيء، قال الشمس زالت وجبت صلاة الظهر، ثم تبين له بأن هذا الظن كان خطأ وصلى عليه أن لا عبرة للظن البين خطأه، يعيد الصلاة مرة أخرى، لأن أنت الآن ظننت بدخول الوقت والوقت لم يدخل. جاءه بماء ظن طهارة الماء فتوضأ به، ثم تبين له أن الماء نجس، علم من رائحة من طعم أحد يخبره هذا الماء وقعت فيه نجاسة فهو متنجس. فهنا لا اعتداد بهذا الظن لأنه تبين الخطأ، فأصبح عليه أن يتوضأ وضوءا جديدا. عندنا أيضا في تطبيقاتها في المذهب مثلا في الشافعية، إذا قام فأكل قبل الفجر ظن بأن الفجر لم يؤذن أو لم يخرج يطلع الفجر، ثم تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، قل هنا لا يصح صومه وعليه القضاء. في خلاف فقهي فيها، بس خلوه الأمثلة الآن تطبيقية للقواعد، لأن في نص في هذه المسألة ممكن يرد على ذلك، لكن أنا نأخذ تطبيقا حتى ما يعني يختلط على الناس. إحنا لا نتكلم في المسألة الفقهية لا في القواعد أو في الأصول، هي للتطبيق حتى تعلمون فيها قد يغول خلاف. أو أكل قبل غروب الشمس، ظن بأن الشمس غربت ثم تبين أن الشمس لم تغرب، عندنا هذه من التطبيق للقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، فأصبح الآن عليه أن يعيد هذا اليوم يقضيه أصالة. قالوا رجل في الصحراء أو في مسافر وظن أنه ليس معه ماء، يعني ظن أن الماء ليس موجودا، فتيمم وصلى ثم نظر وجد الماء كان في السيارة عنده في الخلف، أو كان في منطقة ظن أنه ما فيش فيها ماء قريبة منه، بعدها 2 متر وجد أن فيه بئر وفيه ماء، فقالوا هذا لا عبرة بالظن البين خطأه، عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. بعضهم قالوا أيضا إذا كان جريحا وظن بأن جرحه يعني أنه تيمم على أنه جريح والجرح لسه لم يلتئم، ثم ظن قبل الصلاة أن جرحه خلاص بقى ملتئم وما عليهش تيمم يتوضأ، لكن لما كشف الجبيرة أو اللاصق وجد أنه ما زال الجرح لم يلتئم، فتيممه هذا لا يبطل، تيممه لا يبطل لأنه ما زال هو في حالة المرض فليس عليه شيء. لو ايش؟ لو فعل العبادة على ظن خاطئ لم يتبين له خطأ الظن أو خطأ الظن تقبل العبادة؟ هو لم يعلم بأنه فيه خطأ، دي تقصد تقبل عند الله عز وجل، القبول ليس لنا، لكن هو الآن إذا لم يعلم يعني لا إذا لم يعلم هو معفو عنه، ربنا لا تأخذنا نسينا وأخطأنا، لو كان والجهل أيضا نفس المسألة فيها، هو يعفى عنه الإثم يرفع عنه الإثم، لكن صحة العبادة عند هو لا يعلم أنها باطلة فهي خلاص هو أداها، لكن لو علم عندنا باطلة، لو علم أنه أخطأ يبقى باطلة، إن لم يعلم يبقى خلاص هي موكولة لله عز وجل. عفوا الله يحفظك وإياكم في الأخير. أي عمل وقت الظن بين خطأه لا يخطئ أو باطل بالنسبة لو ظن في اجتهد في شيء وظنه ثم تبين خطأه فهنا لا عبرة به على القاعدة، يلغى ويلغى توابعه إن كانت عبادة أو عقود، مثلا لو كانت المسألة إيش ظنية يعني ظنه، لكن هو في استثناءات جاءت أو في أدلة كمثلا مسألة الأكل يعني مسألة الصوم، عندنا حديث أسماء أنها قالت يعني فطرنا على في زمن سلم ثم تبين لنا قبل الغروب ظهر لنا الشمس ولم نعد أو لم نقضي، وأيضا ورد عن عمر رضي الله عنه أن هم أكلوا وقالوا ما اشترفنا خطأ يعني إحنا ما أخطأنا ولم يأمرهم بالإعادة. ففي هذه المسألة فيها زي قلت يا فقهيا فيها كلام من الفقهاء، لكن أنا بناخد الأمثلة على تطبيق القاعدة تعلموه، عندنا لا عبرة للظن البين خطأه، إذا تبين خطأ الظن فلا عبرة له. يعني رجل صلى خلف رجل يظنه متطهرا، هو يظنه متطهر فبان محدثا. الشافعية يرون بصحة الصلاة، لأن في حديث صحت له ولم تصح لكم، مدام لم يعلم بأن الإمام محدث، لكن عند الحنابلة يرون أن يجب الإعادة، لزمته الإعادة. أنا أرى أن هذا صلى من خلف من يظنه هو يظن متطهر، اعتبروا أن هذا ظن خطأ، وثم بان أن الرجل محدث فقالوا لا عبرة للظن الذي متبين خطأه فيعيد الصلاة. وقلت المسألة هي قدوها تطبيقا فقط للقاعدة، لكن هي فيها خلاف بين الفقهاء في بعض التطبيقات في ذلك، أن البعض يقول ليس عليه إعادة، وأن هذا المثال لا يصح في القاعدة ستكون يخرج عن القاعدة مثلا. دفع الزكاة لمن يظن أنه من أهل الزكاة، ودي تحدث كثيرا جدا. الناس اللي بتشتغل في العمل الخيري لابد تحتاط جدا في هذه المسألة، واللي بيخرج زكاته بنفسه لابد أن يحتاط. للأسف المسألة تحتاج لعلم أيضا، والبعض يتصدر وليس عنده هذه المسألة. هذا دين، الزكاة هذه لا مستحق لها أصناف ثمانية قد فرضها الله عز وجل في آية التوبة لا تدفع إلا لهم. فلابد أن يحرص من يؤدي الزكاة على أن يؤديها لمستحقيها. طب لو دفع الزكاة إلى من ظنه أنه من أهل الزكاة ثم بان خلافه، خلاف أنه لا بان خلافه يعني بان أنه ليس من أهل الزكاة، قالوا لا تسقط عنه الزكاة، بل لابد أن يعيد إخراجها مرة أخرى، وله أن يرجع يسترجع ما دفعه لهذا الرجل لو كان لم يكن فقيرا مسكينا أو ادعى أنه غارم وتبين أنه ليس بغارم مثلا إلى آخر الأصناف، فدفعها ثم تبين هذا أن هذا ليس مستحق. هو في الأصل لم تبرأ الذمة على الصحيح، يعني نقول أن طبعا أيضا أذكر أن فيها خلاف على أن تبرأ الذمة بإخراج الزكاة، لأنه ظن تبين خطأه فلا عبرة له، فعليه أن يعيد الإخراج مرة أخرى، وله أن يرجع على هذا الذي أخذ منه المال ودلس عليه مثلا أو كذبة يرجع عليه بهذا المال أيضا. طب هذه الأمثلة يعني أمثلة كثيرة، يعني نكتفي بهذا القدر حتى نستطيع ندخل في تفضل. تشكل عليها سبيل الماء، لو استمعت عليها الماء هذا طهور وهذا طهور متوضعات من واحد، هل طهور ده على سبيل الصلاة وتبين ليه عكس الإشكال؟ يعني أنت عندك إناء طهور وإناء طاهر، هتجتهد إزاي فيه أصلا بين الطهور والطاهر؟ انت عندك اما طهور ونجس او طهور خالطه من المائعات او من الطاهرات المائعات مخالط، او كيف هتشاهد اصلا؟ اخبرنا. لا ده طاهر وطهور وطاهر، وكيف سيكون طاهرا؟ هتغير المثال يعني؟ طيب غير المثال، من طهور ونجس او متنجس. طيب هو في فرق بين النجس والمتنجس؟ انت هتقلبها فقه كده عليهم. طيب قول بقى سؤالك عشان نقل. متنجس وطهور وتبين العكس، تبين لك ايش العكس؟ طيب سؤالك. ده كده يبقى اكيد. انت ايش رايك؟ انت خلاص توضعت متنجس، يعني انت وضوءك غير صحيح، يبقى لا عبره له، صح ام لا؟ لكن هو اصلا يصح انك تجتهد بين طهور ومتنجس؟ هو صح المفروض تعمل ايه؟ المفروض تخلط الاثنين وتتيمم، صحيح؟ طيب أحسنت زي الأخير. هو مفيش تعارض، لو تعارضت قاعدة العبرة بالتوهم مع قاعدة العبرة بالظن البين خطوة، ده هما فيهم علاقة ما بينهم، ده هما قريبان يعني، ده هما لا يأتي تعارض، لأن هي لا عبرة بالتوهم والتوهم أدنى من الظن. إذا قلنا الظن البين خطأ ولا عبرة له، فمن باب أولى أن التوهم لا عبرة له أيضا، فهو لا يأتي تعارض، ما يظهر لي أن في تعارض، لكن هما على خط واحد، بس التوهم أدنى من الظن. نحن قلنا التوهم لا ننتقل منه، لا ننتقل من اليقين بتوهم، كذلك لو تبين أنه ظن وخطأ سنرجع لليقين أيضا، فالاثنين لا يظهر فيهم ذلك. مثال حال من اجتهد في القبلة، قلنا في القبلة هو ده ما اجتهدش، اللي صلى بدون اجتهاد ده توهم، ده أصلا لم يجتهد، أصاب أو أخطأ قلنا لا تصح الصلاة. لكن لو اجتهد في القبلة وصلى على خلاف من الفقهاء، ثم تبين له بعد الصلاة بأنه أخطأ. الشافعية يرون بالإعادة وغيرهم يقولون ليس عليه شيء، الصلاة صحيحة أنه اجتهد. إيش؟ هنا على القاعدة أمر بالإعادة. لو أنت نعم، فهذه تكون هنا إعادة وهنا إعادة، بس هذه بالظن البين خطأ، والثاني أنه توهم أصلا ما عندوش ظن، ده ما اجتهدش. لكن هو الثانية فيها خلاف، لكن الأولى ليس فيها خلاف أو على ما. طيب احنا انتهينا من القاعدة الثانية، ان شاء الله نصلي وندخل في القاعدة الثالثة، المشقة تجلب التيسير. جزاكم الله خير.